نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن قيمة كل إنسان في الحياة تتحدد بمقدار تأثيره فيها، فكلما كان تأثيره أكبر ازدادت قيمته عند الناس، وإن كان تأثيره صالحا فيه نفع للإسلام أو فيه نفع للمجتمع بالخير ازدادت قيمته عند ربنا جل في علاه. ومن نظر في أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ونظر في أحوال النابغين خصوصا منهم، وجد أنه كان لتميزهم أسبابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن ينبغ جميع أصحابه، وعلى أن يصبحوا متميزين، وعلى أن يزداد نفعهم للإسلام، وأن يزداد تأثيرهم في من حولهم سواء من المسلمين أو من الكفار. وإن لهذا التميز الذي تميز فيه من تميز من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن له أسبابا. تعالوا نقف على بعض هذه الأسباب لعلنا أن نلحق بركبهم أو نشبههم في فعلهم. إذا أعجبتك خصال امرئ فكن هو يكن منك ما يعجبك. من أول هذه الأسباب التي جعلت فريقا من الصحابة ينبغون ويتميزون ويكون لهم أثر في الإسلام أو أثر بين المسلمين، أول هذه الأسباب ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فذكر الله عز وجل أن منة منه على عباده أن بعث فيهم رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينبغ وأن يكون له تأثير في الإسلام فعليه بورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، مجالسا له حتى تطبع بطباعه واتصف بصفاته، حتى صار رأي أبي بكر يوافق رأي النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحوال. انظر إليهم في الحديبية لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم العهد بينه وبين قريش، وكان من هذا العهد أن من جاء من المسلمين مهاجرا من مكة إلى المدينة، يعني من أسلم من الكافرين وأراد أن يهاجر إلى المدينة، فإن المسلمين يطردونه ولا يقبلونه. أما من ارتد عن الإسلام من أهل المدينة وذهب إلى الكافرين فإنه يقبل، إلى غير ذلك من الشروط التي في ظاهرها فيها جور على المسلمين. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه ذلك ذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فتكلم معه يسيرا، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أولست رسول الله؟ قال عمر: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولن يضيعني. فمضى عمر، ثم لا زال في نفسه شيء من الغيظ على الكافرين. فذهب إلى أبي بكر يبث إليه شكواه، قال يا أبا بكر أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فعلى من نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه أوليس هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر بلى. فقال أبو بكر فالزم غرزه، يعني كن وراءه كما تتبع غرزات الخياطة في الثوب يتبع بعضها بعضا، فالزم غرزه كن وراءه. فانظر إلى توافق قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أولست رسول الله، فلما قال بلى أمره أن يتبعه، قال إني رسول الله ولن يضيعني. ثم لما سئل أبو بكر قال الكلمة نفسها، قال أوليس برسول الله؟ قال بلى. قال فالزم غرزه، يعني اتبعه تبعا تاما لا تخالفه أبدا كما تتبع غرزة الخيط الغرزة التي قبلها. فهذا من أسباب نبوغ أبي بكر أنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، ينظر كيف يتعامل مع الناس، كيف يفتيهم، كيف يعلمهم، كيف يحل المشاكل إذا وقع فيها. من بين هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من عمر أنه نابغ وبارز ومتميز بين الصحابة. فكان عمر رضي الله تعالى عنه ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من أحواله، حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. وإذا قرأت قصص النبي صلى الله عليه وسلم وأحداث حياته وجدت أنه في كثير من الأحيان يشركه أبو بكر وعمر الشيخان الكريمان رضي الله تعالى عنهما. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه يوما كما في البخاري، فحدثهم صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان، وذكر من ضمن ذلك أن السباعة تتكلم، أن السباعة تتكلم. فلما عجب الناس ونظر بعضهم إلى بعض قال صلى الله عليه وسلم أما إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. يقول راوي الحديث ولم يكونا ثم، أبو بكر وعمر لم يكونا في المجلس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شيئا غريبا استغربه الناس مع تصديقهم له، لأنه نبي ولا يجوز أن يكذبوه، لكنه مع ذلك متيقن لو كان أبو بكر وعمر ها هنا لصدقوا مباشرة دون أن يستغربوا أو أن يتعجبوا من ذلك. يقول إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ولم يكونا ثم. ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم فبرز وصار له أثر في الإسلام عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، ومنهم أبو هريرة. في الصحيحين يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، بمعنى أن أبا هريرة أكثر التحديث عندنا ويأتي بأحاديث ما سمعناها، ووقع في نفوس البعض أنه ربما اختلط عليه أو التبس عليه الحديث بعضه ببعض. فبين أبو هريرة السبب، قال إن إخواننا من المهاجرين كان يلهيهم الصفق بالأسواق. المهاجرون جاءوا من مكة وهم ليس بأيديهم شيء من أموالهم، فلما جاءوا احتاجوا أن يكتسبوا، فكانوا ينزلون إلى السوق ويشتغلون ويتاجرون حتى يكفوا أنفسهم عن سؤال الناس. يقول أبو هريرة إن إخواننا من المهاجرين كان يلهيهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يلهيهم العمل في أموالهم، العمل في زراعتهم والعمل في دوابهم، وذلك أنهم كان عندهم أموالهم بين أيديهم. يقول وأما أنا فكنت امرأ فقيرا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، إذا وجدت ذلك اليوم شيئا يشبع بطني لأستطيع أن أمشي فقط تركت الذهاب إلى السوق أو العمل ولزمت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأحضر ما لا يحضرون وأسمع ما لا يسمعون. يقول أنا أكون جالسا في المسجد ويأتي وفد معين، أكثر الصحابة في ذلك الوقت هذا عند غنمه وهذا في مزرعته وهذا في السوق وأنا ملازم له، فأسمع ماذا قال لهذا الوفد وبماذا أجابوه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على دوام ملازمة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرة ما روى عنه من الأحاديث. مع أن أبا هريرة أيها الإخوة الكرام كما تعلمون ما أسلم إلا في السنة السابعة للهجرة، يعني لم يلازم أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3 سنوات أو 3 سنوات وشيء، ليس مثل بعض الصحابة الذين أسلموا في مكة ولازموا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سنوات طويلة ثم هاجر بهم إلى المدينة ولازموه أيضا سنوات. كلا، أبو هريرة ما أسلم إلا عام خيبر في السنة السابعة، ومع ذلك روى نصف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى يومنا هذا الصغير والكبير تسأله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيقول لك هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر وشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزال نحفظها مع قصر مدة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. من هؤلاء أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين يقول قدمت أنا وأخي من اليمن، يقول فكنا حينا، مضى علينا وقت، كنا حينا لا نرى عبد الله بن مسعود وأمه إلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأينا من كثرة دخوله عليه، من كثرة دخول ابن مسعود وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. لبث أبو موسى وقتا وهو يظنه من أهل بيته، إما من أقرب الناس إليه من أخ أو ابن أخ أو ما شابه ذلك، من كثرة ملازمة ابن مسعود للنبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي الأحوص كما في صحيح مسلم يقول أبو الأحوص كنا في دار أبي موسى الأشعري مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ومعنا عبد الله بن مسعود وهم ينظرون في مصحف، قال فقرأنا شيئا، فقام عبد الله بن مسعود، قام لحاجة من الحاجات، فقال أبو مسعود البدري واحد من الصحابة الجالسين، قال ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف بعده أحدا أعلم بكتاب الله تعالى من هذا القائم، وأشار إلى ابن مسعود وهو ذاهب. فقال أبو موسى الأشعري أما لئن قلت ذلك فإنه والله كان يشهد إذا غبنا، يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غائبون، يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا، رواه مسلم. فمن أراد فعلا تحصيل العلم، من أراد أن ينبغ في شيء معين، إنسان يريد أن ينبغ فيما يتعلق حتى في أمور الدنيا، في أمر الكمبيوتر أو في أمر هندسة أو في أمر تعليم أو في أمر خطابة أو في أمر تأليف أو في أمر طب إلى غير ذلك، ليس المقصود فقط أن يفعل ذلك من كان يريد النبوغ والعلم في علوم الدين. من أراد أن ينبغ في شيء معين فليلازم أهله وليكثر الجلوس معهم حتى يكون كما كانوا. من أسباب أيضا نبوغهم رضي الله تعالى عنهم الدعاء، سواء دعاؤهم هم لأنفسهم أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. في الصحيحين أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لهدم ذي الخلطة، وهو صنم كانت تعبده بعض العرب، فقال يا رسول الله إني لا أثبت على الفرس، إذا ركبت الفرس وجرت بي لم أثبت عليها أقع. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يقول جرير فوالله ما وقعت بعدها عن فرس أبدا. وعبد الله بن عباس كما في الصحيحين أيضا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوات ربي وسلامه عليه اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. فصار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من أنبغ صحابة عبد الله بن عباس، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح من أنبغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء أيضا أن يدعو الإنسان ربه أن يفهمه في المسائل، أن يجعل له تأثيرا في الأمة، أن يجعل له نفعا للإسلام، أن يجعل له نفعا للمسلمين. ليس النفع أيها الأحبة الكرام مقيد فقط بالنفع العسكري، نعم نتألم لما نرى أحوال إخواننا في العراق وأفغان وفي غيرها من البلدان، ويتمنى العبد لو أن للمسلمين جيش يستطيع أن يرد عنهم عدوان أعدائهم، لكننا مع ذلك إن لم نستطع أن نشارك ونفعل ذلك فلا أقل من أن ننفع الأمة في غير ذلك من الأبواب. أخشى لو قاد الأمة قائد وظهر لها جيش ثم نظر في الناس فإذا أكثرهم لم يعد نفسه أصلا ولم يعد نفسه لتحمل المصاعب كما وقع لموسى عليه السلام لما قال له قومه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، مسألة كلام، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال الله فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين. فلما بعث الله تعالى لهم قائدا ملكا بدأوا يتنصلون منه، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، بدأوا يبحثون عن الأسباب التي يفرون بها من المسؤولية، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم، إلى آخر الآيات في ذلك. فإذا كان الإنسان يريد فعلا أن ينفع هذه الأمة فعليه أن يبحث عن شيء تطمئن إليه نفسه ويستطيع أن ينفع الأمة من خلاله لأجل أن يعمل فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يفقهنا في دينه ويعزنا بشريعته. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه.